قلاطيا فصل 4. والله بكلام آخر، كان ولاد ورث مال كتير وهو لسه ما عاقل، هو مثل أبد، بس لازم يتابع كلام المسائل القاعدين يربوه والموكلين بماله لحد الوقت الأبو قطع عليا. وأول بيجي مثل ده لينا عن إحنا اليهود، أول عن إحنا مثل الناس الما عاقلين وعايشين مثل العبيد تحت القوانين البخصو خمام الدنيا دي. لكن الوقت تم خلاص، والله رسل ابنه في الدنيا، هو مولود من مرة وربوه تحت قوانين التوراة عشان يفضل الناس تحت قوانين التوراة، وخلاص لقينا بيا الحقوق الواجبة لعيال الله، وانتو كلها بقيتوا عياله. وعشان ده الله نزل في قلوبنا روحنا ابنا اليسرخ أبا أبونا، وخلاص انت ما عبد مثل أول، بقيت ولاد الله، وكان انت ولادة الله يجعلك وريثة. في الوقت الفات ما عرفتوا الله وانتوا عبيد للإلهات الما إلهات بالصحيح، لكن هسا دخلتوا في علاقة مع الله. ولا أخير نقول الله دخلاكوا في علاقة معايا، وكان كده ما لا تدوروا تقبلوا تتابعوا بتان القوانين الما عندهم قدرة ولا فايدة وبخصوا خمام الدنيا بس، ما لا تدوروا تبقوا بتان عبيد. هاي انتوا قاعدين تخطوا فكركوا في الأيام والشهور والفصول والسنين، حالتكوا دي حيرتني بالحين، أكون التعب التعبت فوقه مشى في الريح ساكت. يا أخواني، أول أنا بقيت مثلكوا أنتوا الما يهود، هسا نشحتكوا أبقوا مثلي أنا. أول ما سويتوا لي شي فسد، بالعكس تعرفوا كدر وقت أول مرة أنا بشرتكوا أنا حاس بجلدي، وعشان دبس وقفت معاكوا وتعبدة بيجي ليكوا قاسي، لكن بدا كله ما حقرتوني ولا طربتوني، لا انتو ضيفتوني مثل انا ملك الله، والله مثل انا المسيح عيسى ذاته. وين الفرحة الاول عندكو؟ نشهد ليكو قدر في الوقت داك كان عندكو قدرة عشان تمرقوا عيونكو طوالي كي تمرقوهم تنطوهم ليه، وهسا ده أنا بقيت عدوكو عشان أريدكو الحق. والله الناس اللي يدوروا يجيبوكو في دربهم دول يخدموا أن بيناتكو بنية واحدة، لكن نيتهم ما عديلة، يدوروا يفارقوكو مننا، ويدوروا أنتو تقوموا تتابعوهم وهيتهم بنية واحدة، وكان نيتكو شديدة. ده سمح كان السبب سمح، وده سمح كان نيتكو شديدة دايما، وما وقت أنا معاكو بس. يا إيالي أن نحبكو، أنا بقيت مثل أم العيال القاعدة تلداكو مرة تانية، قاعد نتعب في الطلقة لحد تبقوا سبتين في المسيح. نتمنى قدر نقدر نكون معاكو ونحجي ليكو بحس بارد، لكن أنا بعيد منكو وأنا الحيرت منكو. انتوا اتدوروا تتابعوا شروط التوراة، اوروني شيء واحد، انتوا ما سمعتوا الكلام المكتوب في التوراة؟ والله الكتاب بيقول ابراهيم عنده اولاد 2، الواحد هو ولاد هاجر الخادم، والاخر هو ولاد سارة الحرة. ولاد الخادم ده ولدوا بالوالدة العادية، ولكن الولاد الاخر والدته بقت حسب وعد الله، والكلام ده مثل لينا. العوين الاثنين دول يوصفونا معاهدات 2 بين الله وبين الناس. الأولانية هي المعاهدة الله سواها في جبل سيناء، وهي تلدى ناس في العبودية، ودي هاجر الخادم. هاجر وجبل سيناء في دار العرب يوصفونا مدينة القدس عاصمة اليهود القاعدة في الدنيا، عشان المدينة والناسها قاعدين في عبودية تحت شروط التوراة، لكن مدينة القدس القاعدة فوق مع الله هي حرة وهي بس أمنة. ومكتوب في الكتاب: يا المرأة الأجرة الما تلدي أفرحي أنت الوجع الطلقة ما لحك زغرتي بحس فوق، عشان عيال المرأة الراجلها خلاها يبقوا كثيرين من عيال المرأة القاعدة مع الراجل. وخلاص يا أخواني أنتوا بقيتوا مثل إسحاق عشان بقيتوا عيال الله بوعد الله. لكن في زمن إبراهيم الولادة الولدو بالوالدة العادية قم ما يتعب الولاد الولدو بقدرة الروح القدوس وبقي مثل ده في زمننا كله. لكن الكتاب بقول شنو؟ بقول أطرد الخادم وولادها عشان ولاد الخادم ما يورث شيء مع ولاد الحرة. وبمثل ده يا أخواني أنا هنا ما عيال الخادم، أنا هنا عيال الحرة.